Book 2 33 33 33 Ở nhà ga في محطة القطار في محطة القطار Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Berlin? متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi Paris? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Bao giờ có chuyến tàu hỏa tiếp theo đi London? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Warsaw? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Stockholm? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Lúc mấy giờ có chuyến tàu hỏa đi Budapest? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Tôi muốn một vé đến Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Tôi muốn một vé đến Prague. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Tôi muốn một vé đến Bern. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Tàu hỏa khi nào đến Viên? متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Tàu hỏa khi nào đến Moscow؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ Tàu hỏa khi nào đến Amsterdam؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Tôi có phải đổi tàu không? هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Tàu chạy từ đường ray số mấy؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ Trên tàu có toa nằm không؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Tôi chỉ muốn vé một chiều đi Brüssel thôi. من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Tôi muốn một vé khứ hồi về Copenhagen. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. Bao nhiêu tiền một chỗ ở trong toa nằm؟ بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربة النوم؟